دعاء الكروان. أناجي الذات مرتعشا أناجي، وأجعل صدق إحساسي سراجي، أشيد منه مملكتي وأسمو، وأجعل ضوءه القدسي تاجي. هو الإحساس نبع عبقري يصب الماء في نهر ابتهاجي، ويمنح جبهة الأشجان صفوا رقيق السمت يظهر في اختلاجي. سبحان الله، مناجاة الإنسان خالقه في أصفى حالات نفسه نعمة كبرى، تمنح النفس فضاء رحبا يصاعد فيه حتى يبلغ المنتهى، تمنح القلب سراجا وهاجا يسير في ضوئه لا ينطفي، تمنح الروح نبعا صافيا ينهل منه لا ينضب. إذا من حاز الإنسان إلى إحساسه الصادق فإنه ساعتها يكون قادرا على أن ينجو من كل زيف أو كدر. أناجي الذات مرتعشا أناجي، وأجعل صدق إحساسي سراجي، أشيد منه مملكتي وأسمو، وأجعل ضوءه القدسي تاجي. هو الإحساس نبع عبقري يصب الماء في نهر ابتهاجي، ويمنح جبهة الأشجان صفوا رقيق السمت يظهر في اختلاجي. تناجيني طيور الذات دوما فيسبح طير ذاتي في التناجي. هو الإحساس مشكاتي تراءت ومصباحي تألق في زجاجي. أنا في روضة الإحساس أصفو، أنا بالصدق في الإحساس ناجي. أنا في روضة الإحساس أصفو، أنا بالصدق في الإحساس ناجي. لا إله إلا الله. اللهم اجعل صلتنا بك نبراسا يضيء حياتنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.